المروذي من أصحاب أحمد وتلامذته الذين نقلوا عنه مسائل كثيرة. قال للإمام أحمد رحمه الله ورحمهم أجمعين، قال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، ما أكثر الداعي لك؟ يا أبا عبد الله، ما أكثر الداعي لك؟ يعني الذين يدعون لك. فالتفت إليه فقال: أخاف أن يكون استدراجا. يقول له تلميذه وهو صادق فيما قال: يا أبا عبد الله، ما أكثر الداعي لك؟ قال: أخاف أن يكون استدراجا. هذه الكلمة لا تكون إلا من قلب خاف الله جل وعلا واتقاه وخشي لقاءه، وعلم أن القلب يتقلب، وعلم أيضا أن الدنيا ليست بشيء وأن الآخرة هي المقبلة. أكثرنا بل كلنا إلا من شاء الله إذا ذكر له ثناء الناس عليه أو دعاء الناس له فرح واستبشر وربما أعجبته نفسه. والإمام أحمد مع معالجته لنفسه قال: أخاف أن يكون استدراجا. وكلمة أخاف هذه لأجل أن قلبه جمع ما بين الرجاء والخوف، فهو يرجو ولكنه يخاف، وإذا سمع بشيء مما فيه ثواب للعمل قال: أخشى أن يكون استدراجا، يعني أن الله جل وعلا يستدرجني بذلك ليرى هل أعجب بنفسي أم لا. يستدرجني الله جل وعلا كما وصف ربنا جل وعلا نفسه بأنه استدرج أقواما: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، فخسروا. فإذن هذا هو الذي يجب أن يكون عليه قلب الموحد، قلب المؤمن، أن يكون دائما خائفا. واليوم الكلام في فتح باب الرجاء طيب، ولكن الناس عاثوا في الرجاء ودخلوا في الرجاء حتى قل أو ندر الخوف فيما بينهم. كل يرجو، تذكر ثواب الحسنات وثواب الطاعات، وهذا يعمل وهذا يعتمر وهذا يصلي وهذا يتلو وهذا يفعل، وكلها في أبواب رجاء. لكن أين الخوف؟ أين الخوف من الجليل جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ والله سبحانه وصف ملائكته الذين لم يدخلوا تحت التكليف، الذين هم عباد، نفسهم تسبيح وعملهم طاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد. وصف الله الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا ليفتش كل منا نفسه مع قول الإمام أحمد هذا: أين الخوف من قلوبنا؟ فرطنا في واجبات وكل حسيب نفسه، فأين الخوف؟ عملنا ذنوبا والله جل وعلا هو المطلع عليها، فأين الخوف؟ فرطنا في حقوق الخلق، فأين الخوف؟ فرطنا في حقوق إخواننا المؤمنين بالغيبة والنميمة والحقد والحسد والضغينة، فأين الخوف من الله جل وعلا؟ ليحرك كل منا نفسه في عمله بالخوف، فإن الخوف يجلب على القلب الخشوع والخضوع والرغبة في الاستعداد للقاء الله جل جلاله. هذه كلمة عظيمة: ما أكثر الداعي لك؟ قال: أخاف أن يكون استدراجا. فرحمه الله، ما أعظم بصيرته وما أعظم شأنه. كان أكثر جلوس الإمام أحمد أنه كان يجلس جاعلا رأسه بين ركبتيه، وكان يقال هذه جلسة المتخشع، لأنه يفكر في نفسه ويفكر في مآله ويبتعد عن الجلسة التي فيها نوع تعاظم ورؤية للنفس. ولما حضرته الوفاة ورأى الطبيب بوله وكثرة الدم فيه قال هذا لا يكون إلا من قلب خائف، يعني أن كثرة الخوف جعلته كذلك. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.